التي الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول وكاملة، وهو أمر كزواج لظهر، ومعنوي ما يستلزم حكمة باعثة كإسكار لتحريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الفرق بين السبب والشرط؟ السبب؟ نعم، السبب ما يلزم من وجوده الوجود. نعم، ويلزم من عدمه العدم لذاته. الفرق بين الشرط والسبب، بس الفرق بينهما. زين، السبب ما يلزم من وجوده الوجود. نعم، والشرط لا يلزم من وجوده وجود. صح؟ السبب يلزم من وجوده وجود، والشرط لازم من وجوده وجود. نريد مثالا يتبين به الأمر. لا، السؤال نريد مثالا يتبين به الفرق بين السبب والشرط. ما حضرت؟ طيب، مثال اي نعم. مثال السبب طلوع الفجر، هذا سبب في وجوب صلاة الفجر. نعم، وجد ان الطلوع وجبت صلاة الفجر. نعم. اما مثال الشرط فالطهارة، مثلا شرط في صحة الصلاة، فلو الطهارة الانسان لا يشترط ان يصلي. نعم، لا تجب على الصلاة بالطهارة. واضح يا جماعة؟ السبب كطلوع الفجر بالنسبة لوجوب صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر وجب صلاة الفجر. والشرط كالوضوء لصلاة الفجر، إذا توضأ الإنسان لصلاة الفجر فهل تجب صلاة الفجر؟ ها؟ لا. لا، قد يتوضأ قبل الوقت ولا تجب عليه. ربما تتوضأ امرأة لصلاة الفجر قبل الفجر ثم تحيض قبل الفجر، فهل تصلي الفجر؟ لا. إذن الفرق بين السبب والشرط أن السبب يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود، وكلاهما شرط في وجود المشروط أو في وجود المسبب. طيب، المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن السبب لا يؤثر، فكيف يحكم على المسبب إذا وجد بالسبب؟ السبب يؤثر. لا، كلام المؤلف. يؤثر بما وجد الله به من هذا كلام المؤلف، ما على القول اللي أنت تعتقد أنت الآن. أن المحرسة بسبب وجد عنده وليس به. إيه؟ أنه موجود عنده وليس به، يعني لا أثر للسبب فيه إطلاقا، لكن وجد المسبب عند إيش؟ عند السبب. فهمت؟ طيب، لماذا قال المؤلف بهذا القول؟ إيه نعم، فرارا من جعل موجد للأشياء غير الله، لأنه يعتقد أن لأنه يرى أنك لو اعتقدت بأن هذه المسببات حصلت بأسبابها صرت مشركا. طيب، ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ منان، عبد المنان. أجبنا عن ذلك، قلنا بأن هذا مخالف ظاهر الكتاب والسنة. لا، الجواب عن هذه الشبهة، ما نريد أن القول من حيث هو. قلنا لأن هذا القول مخالف ظاهر الكتاب. لا، قلنا أن هذه الأسباب مؤثرة بما أودع الله بها من التأثير. أحسنت، أن نقول هي مؤثرة لكن بما أودع الله فيها من قوة التأثير لا بنفسها، وحينئذ لا نكون قد أثبتنا خالقا مع الله. واضح؟ طيب، ما هو الدليل على أن هذه الأسباب مؤثرة بما أودع الله فيها من القوة لا لذاتها؟ يا ظافر. دليل. نعم. أن الله سبحانه وتعالى يقول يثير سحابا. لا، يثير سحابا. لا لا الدليل نار إبراهيم عليه السلام عندما ألقوه في النار الله سبحانه وتعالى أبطل مفعول هذه النار وقال يا نار كوني بردا وسلاما فنزع التأثير الذي موجود في هذه النار. نعم صحيح. الدليل أن النار لا شك أنها محرقة وأن الله تعالى جعلها سبب الإحراق، ضع فيها ورقة تحترق، خرقة تحترق، لكن لما أراد الله عز وجل أن يسلبها هذا التأثير قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، ألقي في النار فكانت بردا، وليس بردا مهلكا بل بردا سالما سلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب إذن انفككنا عن الشبهة التي أوجبت للمؤلف وغير من العلماء أن يقولوا إن الأسباب لا تأثير لها وإنما يحصل الحكم بها عندها لا بها. طيب يقول المؤلف إن السبب يطلق على معاني أخرى غير التعريف الذي ذكرنا. ما حرف أي تبيان فيقال نعم مثاله حفر البئر مع تردية. وش معنى الكلمة هذه؟ اشرحها لنا. يعني رجل حفر بئرا فوقف عليها شخص. نعم ثم جاء شخص آخر فدفعه حتى سقط في البئر. الحافر البئر سبب والحافر متسبب والمردي مباشر، فيقال للحافر متسبب وللحفر سبب، ويقال للتردية مباشرة وللمردي مباشر. طيب مسألة فقهية ذكرناها جملة اعتراضية وهي إذا اجتمع متسبب ومباشر فمن الضمان عليه؟ الضمان على كيف؟ لا الضمان على المباشر يكون ضمان على المباشر إلا في حالين. إذا كان متعلق بالسبب إذا كانت المباشرة مبنية على السبب أو كان السبب لا يتم إلا بالمباشر. لا فهد إيش؟ أو كان لا يمكن مباشر أو لا يمكن مباشر زين. وإذا كان لا يمكن تضمينه مباشر. طيب مثال الأول يا أحمد إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. إذا قطعت يده متهم بالزور يعني متهم تهمة باطلة وشهد شاهدين في الشاهدين يعني بعد أن قطعت اليد شهد شاهدان. لا ما قطعت إلا أن شهد. إذن شهد رجلان على شخص بسرقة. نعم. فحكم القاضي بقطع يده ثم قطعت يده ثم اكتشف لهم رجعوا. كيف اكتشفوا؟ اكتشفوا معنا بعد الجهل يمدون عن أنفسهم ثم رجعوا وقالوا عمدنا أن تقطع يده تعمدنا أن تقطع يده. فحينئذ تقطع يد القاضي. تقطع يد الشاهدين. يد الشاهدين لأنهم اللي تسببوا بقطع يده. شو الضمان عليهم؟ ايش تقولون يا جماعه؟ تقطع يد الشاهدين ولا يد القاضي ولا يد المنفذ؟ الشاهدين. الشاهدين صحيح لأن الحكم مبني على شهادتهم. طيب اذا كان لا يمكن تضمين مباشر فالضمان على المتسبب مثاله هداية الله مثلا اذا رفع احد سقط في وجه الأسد والأسد أكله وهو سبب سقوطه والأسد ما يكلف القصاص. أي هذا مار على السبب. أي صحيح. إنه يقول رجل ألقى شخصا في وجه الأسد فأكله الأسد فالضمان على الملقي. لماذا؟ لأن الأسد لا يمكن تضمينه صح. فلو صاح بنا الملقي وقال لا أنا غير مباشر أقتل الأسد. والأسد ليس مثل لا يمكن. تمام زين بارك الله فيك. وأظن هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، العجماء جبار هدر. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأول سبب وثان علة، يعني ويراد به ما يقابل المباشر كحفر بئر مع ترجية. فأول سبب، أول يعني حفر البئر، سبب، والثاني علة.